راحل والشوق يهميق بلا، والدجى يرقوب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه، وأنا الجرح الذي من دام لا. راحل والشوق يهميق بلا، والدجى يرقوب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه، وأنا الجرح الذي من دام لا. وأنا كل جموح طامح طامح مضرم الخطو على درب العلا. لم تزل من آثمي أنشودة أنشودة صاغها الفجر وغناها الأولى. وأنا كل جموح طامح مضرم الخطو على درب العلا. لم تزل من آثمي أنشودة أنشودة صاغها الفجر وغناها الأولى. راحل والشوق يهميق بلا، والدجى يرقوب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه، وأنا الجرح الذي من دام لا. فانتشر في كل أرض عابقا عابقا، وانتضوا في كل ساح آملا، ونمى الجيل على آثارهم مؤمنا مستمسكا مستبسلا. فانتشوا في كل أرض عابقا، وانتضوا في كل ساح آملا، ونمى الجيل على آثارهم مؤمنا مستمسكا مستبسلا. راحل والشوق يهميق بلا، والدجى يرقوب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه، وأنا الجرح الذي من دام لا. أفيائهم مكتاحلا، هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سناهم شوعلا، ما اقتبسنا من سناهم شوعلا. وأضاءوا أي جفن حائر مر في أفيائهم مكتاحلا، هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سناهم شوعلا، ما اقتبسنا من سناهم شوعلا. رحلة للمجد شقوا دربها، كم تمنى المجد أن نرتاحلا. رحلة للمجد شقوا دربها، كم تمنى المجد أن نرتاحلا، كم تمنى المجد أن نرتاحلا، كم تمنى المجد أن رحلة للمجد شقوا دربها، كم تمنى المجد أن نرتحلا. راحل والشوق يهميق بلا، والدجى يرقوب خطوي